من القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم مدحت مرسي. أعزائنا المستمعين، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الراحل مصطفى صادق الرفعي. لما انقلبت هذه الجريدة يومية، كان الباشا هو ملجأ الرجل ووزره، وكان لكل يوم في الجريدة أخبار عن الباشا لا تقع في الدنيا ولا تجمع من الحوادث، ولكن تقع في ذهن الكاتب وتجمع من صناديق الحروف. حتى قال لي الباشا مرة: إن اسمي قد أصبح موظفا في هذه الجريدة لجمع الاشتراك. وتحرى هذا الصحفي أن يستأذن يوما على الباشا وفي مجلسه حشد عظيم من الثرات والأعيان والعمد، وكان جمعهم لأمر. فما هو إلا أن دخل الصحفي حتى ابتدره الباشا بهذا السؤال: يا أستاذ، ما هي تلغرافات أوروبا عن الحوادث التي ستقع غدا؟ فضج المجلس بالضحك، وفقد المسكين بهذه النكتة 40 دينارا كان يؤمل أن يخرج بها. وأعلن الباشا في أظرف إعلان وأبلغه كذب الرجل ونفاقه وإسفافه، وأنه من رجال الصحافة المدورة تدوير الرغيف. قال: ونظرت إلى الصحفي الإنجليزي نظرة أكشفه بها، فإذا أول الفرق بينه وبين أمثاله عندنا شعوره أن بلاده قد ربطه للخارج، فهو عند نفسه كأنه إنجليزي مرتين، ويأتي من ذلك إحساسه بعزة المالك وقوة المستعمر، فلا يكون حيث يكون إلا في صراحة الأمر النافذ أو غموض الحيلة المبهمة، ويستحكم بهذا وذاك طبعه العملي، فهو بغريزته مقاتل من مقاتلة الفكر، يلتمس ميدانه بين القوى المتضاربة، لا يبالي أن يكون فيه الموت ما دام فيه العمل. وبهذا كله تراه نافذ البصيرة قائما على سواء الطريق، لأن الإنجليزي الباطن فيه يوجه الإنجليزي الظاهر منه ويسانده. وفي أعماق الاثنين تجد انجلترا وليس غير انجلترا. ثم تفرست في الرجل أريد كنهه وحقيقته، فإذا له نفس مفتوحة مقفلة معا كغرف الدار، الواحدة يفتح بعضها لما فيه كي ما يرى، ويقفل بعضها على ما فيه كي لا يرى. وله وجه عملي يكاد يحاسبك على نظراتك إليه، تدور في هذا الوجه عينان قد اعتادتا وزن الأشياء والمعاني، يتلألأ في هاتين العينين شعاع النفس القوية الممرنة قد نفت الثقة بها نصف هموم الحياة عن صاحبها. تمد هذه النفس طبيعة مؤمنة بأن أكبر سرورها في أعمالها، فواجبها في الحياة أن تعمل كل ما يحسن بها وكل ما يحسن منها. لقد خيل إلي وأنا أنظر إلى نفسية هذا الإنجليزي أن كلمة الخيبة عند هؤلاء الإنجليز غير كلمة الخيبة عندنا نحن الشرقيين، فإن خيبة النفس لا تتم معانيها أبدا في النفس العاملة الدائبة التي يشعرها الواجب أنه شيء إلهي لا يخيب، وأن ما يرفض على هذه الأرض من العمل الطيب لا يرفض في السماء. وكأن الرجل قد أدرك غرضي بملفته الصحافية الدقيقة، فأجابني عن السؤال الذي لم أسأل، وقال لي مبتدئا: إن أساسنا الشخصية وحاسة الواجب، وإن فيكم أنتم كل شيء إلا هذين، فأخلاقنا تظهر دائما في العمل، وأخلاقكم تظهر دائما في الكلام الفارغ، ونحن نطلب الحقيقة وأنتم تطلبون الألفاظ، حتى إنه لو خسر المصري 1000 دينار ثم أعلن أنها 100 فقط وصدق الناس أنها 100 لكان عند نفسه كأنه ربح 900. قال صاحب السر: واستأذنت له على الباشا فسهل ورحب، ثم هممت بالانصراف عنهما، ولكن الإنجليزي قال: يا باشا، إنه قد تمكن في روعي أن صاحب سرك هذا متعصب ديني، وقد علمت أنه ابن فلان القاضي الشرعي، فطربوسه ابن العمامة، لقد كان ينظر إلي وكأنه يتأمل من أين يذبحني. فضحك الباشا وقال لي: يا فلان، إن هذا الكاتب من تلاميذ برنارد شو، فهو كأستاذه يجعل لكل حقيقة ذنبا كذيل الهر، ثم يمسكها منه فإذا هي تعض وتتلوى. والتفت بعد ذلك إلى الإنجليزي ثم قال له: جاءني كتابك، فإذا كنت تريد رأيي فيما تسميه التعصب الديني عند المسلمين، فعجيب أن تضعوا أنتم الغلطة ثم تسألون نحن فيها. إنك لا تعلم أن هذا التعصب الكذب الذي أكثرتم الكلام فيه إنما هو لفظ من ألفاظ السياسة الأوروبية، أرسلتموه إلينا ليقاتل لفظ التعصب الحقيقي، ومن قبل هذا اخترعتم لفظة الأقليات وأجريتموها في لغتكم السياسية لتجعلوا بها لتعصبنا الوطني شكلا آخر غير شكله، فتفسدوه علينا بهذه المادة المفسدة، وبذلك تضربون اليد اليمنى من غير أن تلمسوها، إذ تضربونها بشل اليد اليسرى. إن الإسلام في نفسه عدو شديد على التعصب الذي تفهمونه، فهو يقول لأهله في كتابه العزيز: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فإذا كان العدل في هذا الدين عدلا صارما وحقا محضا لا يميز بشيء البتة لا ذات النفس التي فيها اشتهاء الدم ولا أصلها من الأبوين اللذين جاءت منهما وراثة الدم ولا أطرافها من الأقربين الذين يلتفون حول نسب الدم، إذا كان هذا فأين في هذا العدل محل الظلم؟ غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم مدحت مرسي مع تحيات طارق عبد الله.